السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله تبارك وتعالى مجالس القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي للإمام محمد ابن أحمد ابن جزي الأندلسي الغرناطي رحمه الله رحمة واسعة. ونحن في فجر الخميس الموافق للسادس عشر من شوال لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس والعشرين من أبريل لعام 2024 ميلادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يلطف بنا وبكم، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، وأن ينصر إخواننا في غزة يا رب العالمين، وأن ينتقم من اليهود وممن والاهم وأيدهم وأقرهم. إن شاء الله يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى أن احنا ننهي في هذا المجلس المقدمة الثانية. احنا قلنا أن ابن جزي رحمه الله عمل مقدمة وقسمها عن المقدمة الأولى ومقدمة ثانية للتفسير، يعني بتكلم عن علوم القرآن اللي هي الأولى. التانية تكلم عن غريب الكلمات، خلاص زي ما في غريب القرآن في غريب الحديث، وفي كتب مؤلفة بفضل الله سبحانه وتعالى في غريب القرآن وكتب مؤلفة في غريب الحديث. كنت ذكرت أن بعض العلماء شرح واهتم يعني بهذه المقدمة الرائعة، وذكرت يعني منهم الشيخ خالد السبت حفظه الله والشيخ مساعد الطيار وغيرهم، يعني وغيرهم من أهل العلم والثقة، كصوتي على اليوتيوب مكتوب. قلنا أن بعضهم أفرد المقدمة الثانية بكتاب تمام مطبوع يعني، وبعضهم الشيخ مساعد الطيار شرح المقدمة الأولى. ففي بعض الدروس قلت ممكن ترجعوا لبعض الكلمات دي في مقدمة الشيخ الطيار، فكان بعض الإخوة الله خيرا نبهني إن الشيخ مساعد الطيار شرح المقدمة الأولى فقط، في الحقيقة لم أقرأها يعني كلها، لكن تصفحت في الكتاب سريعا اللي هو مطبوع PDF، مطبوع موجود برضو PDF اللي هو دار ابن الجوزي السعودي، فلان من باب التنبيه. طيب، وصلنا إلى حرف الصاد، صح كده يا جماعة؟ وصلنا إلى حرف الصاد، ركزوا معنا ما تسرحوش. وصلنا إلى حرف الصاد، صح؟ طيب، قال ابن جزي رحمه الله حرف الصاد كلمة 363. صراط هو في اللغة الطريق، ثم استعمل في القرآن بمعنى الطريقة الدينية، وأصله السين، ثم قلبت صادا لحرف الإطباق بعدها. وشكل بعض القراءات اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم بالسين حفص الصاد. قال في ثلاث لغات بالصاد والسين وبين الصاد والزاي. الصلاة إذا كانت من الله فمعناها رحمة، وإذا كانت من المخلوق فلها معنان، الدعاء والأفعال المعلومة. طب يا جماعة لو في كلمة مش واضحة اسألونا فيها تمام، يعني الكلمة تكون متخيلينها، الصراط تخيلناها، الصلاة تخيلناها، وهكذا يعني. صوم أصل في اللغة الإمساك مطلقا، ثم استعمل شرعا في الإمساك عن الطعام والشراب وبعض النسخ والجماع. وقد جاء بمعنى الصمت في قوله نذرت للرحمن صوما، لأنه إمساك عن الكلام. كلمة صدقة ينطلق على، وبعض النسخ تطلق على، الزكاة الواجبة وعلى التطوع، منه إن المصدقين والمصدقات بالتجديد أي المتصدقين. وأما أنك لمن، إنك لمن المصدقين، في أنك هنا أنك بالتخفيف ومن التصديق، آية سورة الصفات. صدقة، الصدقة بضم الدال صداق المرأة، ومنه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، اللي هو الصداق تمام. وفضل الله في منار السبيل تكلمنا عنه تفصيلا كأحكام فقهية بفضل الله سبحانه وتعالى. الصدق في القول ضد الكذب، والصدق في الفعل حسن النية فيه، والصدق في العزم، والصدق في القصد العزم الصادق. يبقى الصدق ضد الكذب، ده في القول. أقول لك فلان ده صادق، أيوة يعني صادق، لو في الكلام يبقى ما بيكذبش، لو في الأفعال يبقى نيته طيبة، لو في قصده يبقى ما لا يقف دائما، يكون عامل زي النحلة في كل الأعمال الخيرية دائما، دي من علامة الصدق. وإن شاء الله يأتي معنا إن شاء الله في تقريب مدارج التركيز منزلة الصدق إن شاء الله. صعد يصعد أي ارتفع، وأصعد بالألف يصعد بالضم أي أبعد في الهروب، ومنه إذ تصعدون. صعيدا طيبا أي ترابا، والصعيد وجه الأرض. صد له معنى، فالمتعدي بمعنى منع غيره من شيء. يا جماعة متعدي يعني فيه مفعول، خلاص يعني صد فلان، صد هو فلانا يكون مفعول به، فيقول بمعنى منع غيره من شيء، يعني يقول لك صد عن سبيل الله كده مثلا. ومصدره صد، ومضارعه بالضم يصد. وغيره بمعنى أعرض، ومصدره صدود. صد فلان عن كذا بمعنى أعرض، يعني هو بنفسه صد فلان عن الصلاة أي أعرض، تمام. لكن لما يكون متعدي بيكون صد غيره. صار له معنى من الانتقال، ومنه تصير الأمور والمصير. وبمعنى ضم، ومضارعه يصور، ومنه فصرهن إليك أي ضمهن إليك. صاعقة لها ثلاث معاني، الموت وكل بلاء يصيب، وقطعة نار تنزل مع شدة الرعد والمطر، وجمعها صواعق. أصر على الذنب يصر إصرارا دام عليه ولم يتب منه. صواع مكيال، وهو السقاية والصاع، وسواع بالسين اسم صنم. شوف حرف واحد يعني يؤثر. صابين، يقول في المعلق كذا رسمت كلمة صابئين في نسخة الخطيب غير همز اتباعا لقراءة نافع، اتباعا لقراءة نافع. قوم يعبدون الملائكة ويقولون انها بنات الله، وقيل انهم يرون بتأثير الكواكب. وفي لغتان الهمزة وتركوا من صبا إلى الشيء إذا مال إليه. تصطلون تفتعلون من صلي بالنار إذا تسخن بها، والطاء بدل من التاء. اصطفى أي اختار، وعليكم السلام، أي اختار، وأصله من الصفى أي اتخذه صفية. صغار بفتح الصاد ذلة، ومنه صاغرون، والصغير ضد الكبير. صدف عن الشيء يصدف أعرض عنه. صرت يا جماعة صدفة صورة ماذا صدفة؟ ممكن تفيدونا؟ صدفة؟ الأنعام ما شاء الله، جزاكم الله خير. تمام. صريخ مغيث، ومنه ما أنا بمصرخكم. صلصال طين يابس، فإذا مسته النار فهو فخار. فخار. صرح قصر، وهو أيضا البناء العالي. حرف الضاد ضرب له أربعة معاني، من الضرب باليد وشبهه، ومن ضرب الأمثال، ومن السفر، ومنه ضربتم في الأرض، ومن الالتزام، ومنه ضربت عليهم الذلة أي ألزموها. فضربنا على أذانهم أي ألقينا عليهم النوم. فنضرب عنكم الذكرى أي نمسك عنكم التذكير. ضاعف الشيء كثره، ويجوز فيه التجديد. وضعف الشيء بكسر الضاد مثلاه، وقيل مثله. والضعف أيضا العذاب، والضعف بالضم يجوز فيه الفتح. حد كمان يقدر يجيبها والضعف دي في أي صورة؟ أي صورة بقراءة تانية عشان عندنا في حفص ما فيش الروم ما شاء الله. صح في سورة الروم صح كده، جزاكم الله خير، الله ما بارك. ضر بفتح الضاد ضر وضر وضموها بمعنى، وكذلك الضير بالياء، ومنه لا يضركم كيدهم، والضراء ما يصيب من المرض وشبهه. ضحى أول النهار والفعل منه أضحى، وأما ضحيا بكسر الحاء يضحى في المضارع فمعناه برز للشمس وأصابه حرها، ومنه لا تظمأ فيها ولا تضحى. ضيف يقال للواحد والاثنين والجماعة. الضيق بكسر الضاد مصدر وبفتحها مع إسكان الياء ضيق، تخفيف من ضيق المشدد كميت وميت. حرف العين عاذ بالله يعوذ أي استجار به ولجأ إليه ليدفع عنه ما يخاف. ويقال أيضا استعاذ يستعيذ، ومنه عثت بربي ومعاذ الله. العالمين جمع عالم، وهو عند المتكلمين كل موجود سوى الله تعالى. وقيل العالمين الإنس والجن والملائكة لجمعه جمع العقلاء، وقيل الإنس خاصة لقوله الذكران من العالمين. اتكلمنا في دي سورة الفاتحة في المصباح المنير بشيء فضل لنا التفصيل. يعمهون أي يتحيرون في ضلالهم والعمه الحيرة. عدل يعدل عدلا ضد جارة، وعدل عن الحق عدولا، وعدلت فلانا بفلان سويت بينهما، ومنه بربهم يعدلون. ودي كلمات غريبة ممكن تفهم خطأ، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني بعض الناس يعني عندهم عدل بالله، يعني تفهم ازاي يعني. فدي بعض الكلمات اللي ممكن تفهم خطأ من بعض الناس يعني. والعدل له ثلاث معاني، ضد الجوف والفدية، ومنه ولا يقبل منها عدل وإن تعدل كل عدل. ومثل الشيء، ومنه أو عدل ذلك الصيام. عزيز اسم الله تعالى معناه الغالب، وعز غلب، ومنه وعزني في الخطاب أي غلبني، والغلبة ترجع إلى القوة والقدرة، ومنه فعززنا بثالث أي قوينا. وقيل العزيز العليم المثل. عفى له أربعة معاني، عفى عن الذنب أي صفح عنه، وعفى أسقط حقه، ومنه إلا أن يعفون أو يعفو الذي بالعقدة تنكح، وعفى القوم كثروا، ومنه حتى عفوا، وعفى المنزل درس يعني اختفى. عفو له ثلاث معاني، الصفح عن الذنب والإسقاط والسهل من غير كلفة، ومنه ماذا ينفقون قل العفو. عين له في القرآن معنيان، العين المبصرة وعين الماء، ولو في غير القرآن معان كثيرة. طب زي يا جماعة مثلا في غير القرآن له معان كثيرة، كلمة عين مثلا. جاسوس صح كده، مكان يعني عين مكان، مش عارف. فرض لا، فرض عين لا، احنا عايزين عين بس. مكان به ماء عين، تمام. فاذا العين تطلق طبعا في غير القرآن بيكون لها معاني كثيرة، تمام. وعين الماء، ايوه صح. عين بكسر العين واسعة العيون، وعندهم قاصرات الطرف عين، وده مما تمدح به المرأة، وهو جمع عيناء. عنت معناه الهلاك أو المشقة، ومنه ولو شاء الله لأعنتكم أي لأهلككم أو ضيق عليكم. والعنت طبعا يا جماعة عين لها معاني كثيرة خارج القرآن، نعم، وده معروف في أصول الفقه، يعني الوقت لا يسع ذلك. والعنت أيضا الزنا، ومنه ذلك لمن خشي العنة منكم. وأما وعنة الوجوه فليس من هذا، لأن لام هو فهو من عنا يعنو إذا خضع، وخضعت. عاقب له معنى من العقوبة على الذنب ومن العقبة، ومنه وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم أي أصبتم عقبة. أعجاز نخل أصولها أعجز الشيء إذا فات ولم يقدر عليه، وما هم بمعجزين وما كان الله ليعجزه من شيء. وأما معاجزين بالألف فمعناه مسابقين. عال يعيل عيلة أي افتقر، ومنه وجدك عائلا فأغنى. وعال يعول عدل عن الحق، وعال يعول أيضا كسر عياله، والأشهر أن يقال في هذا المعنى أعال بالألف. عرج يعرج بفتح الراء في الماضي وضمها في المضارع، يعرج عرج يعرج أي صعد وارتقى، ومنه المعارج. وعرج بالكسر في الماضي والفتح في المضارع صار أعرج يعرج. سبحان الله، لغة عظيمة جدا اللغة العربية دي. عتبة معناه الرضا، ومنه فما هم من المعتبين ولا هم يستعتبون. والعتاب العذل. أعد بالألف يسر الشيء وهيئه، وعد بغير ألف من العدد. عرش سرير الملك، ومنه ورفع الله على العرش يعني عند الملك. وهكذا عرشك، وعرش الله فوق السماوات. ويعرشون أي يبنون. وعلى عروشها سقوفها. عورة أصل معناها الانكشاف فيما يكره كشفه، ولذلك قيل عورة الإنسان. وثلاث عورات أي أوقات انكشاف. وبيوتنا عورة أي خالية معرضة للسراق المنافقين، يعني لما قالوا كذا في سورة الأحزاب. عاقر له معنيان، المرأة العقيم، واسم فاعل من عقر الحيوان أو عقر الحيوان. عبر يعبر له معنيان، من عبارة الرؤية، ومنه إن كنتم للرؤية تعبرون، ومن الجواز على الموضع، ومنه عابر السبيل. مش الجواز الزواج، يعني الجواز المرور، يعني زي الجواز على الصراط كده. عابر السبيل بيعبر، يعني يجوز من مكان إلى مكان في الطريق. عمون وعمين جمع عم، وهو صفة على وزن فاعل بكسر العين، من العمى في البصر أو في البصيرة. الله يعافينا رب. على يعلو تكبر، ومنه قوما عالين وعلى في الأرض. والعلي اسم الله والمتعالي والأعلى من العلو بمعنى الجلال والعظمة. وقيل بمعنى التنزيه عما لا يليق به. الشيخ البراك في التعليق يقول قوله من العلو بمعنى الجلال والعظمة إلى آخره. أقول يلاحظ أنه اختصر على معنيين من معاني العلو اللي هو فين. بص يا جماعة، ذكر العلو بمعنى الجلال والعظمة الأول اللي هو علو القهر، علو القهر. والثاني ذكر أن ده العلو للتنزيل لله عما لا يليق به، وده اسمه علو القدر. طب فين بقى علو الذات؟ قال ولم يذكر رحمه الله علو الذات، يعني ابن جزي لم يذكر علو الذات، وهو ارتفاعه تعالى فوق جميع فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه. وهذا الذي اختلف فيه أهل السنة والمبتدعة كالجهمية ومن وافقهم. وطبعا خدنا كيف منارس عفوا في التعليق على العقيدة الوسطية، ان أهل السنة يثبتون العلو لله سبحانه وتعالى بالمعاني الثلاثة، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلاص. لكن بقى الأشاعرة وغيرهم ينفون ذلك. الله المستعان. قال عزب الشيء غابة، ومنه وما يعزب عن ربك أي لا يخفى عنه. عصبة جماعة من العشرة إلى الأربعين. علقة واحدة العلق وهو الدم. عاصف ريح شديدة. عصف ورق الزرع. حرف الغين. غشاء وغطاء إما حقيقة أو مجازا. غمام والسحاب. غلف جمع أغلف، وكل شيء جعلته في غلاف أي قلوبنا محجوبة. الله يعافينا رب. غرفة بضم الغين لها معنيين، المسكن المرتفع، والغرفة من الماء بالضم وبالفتح المرة الواحدة، يعني ينفع غرفة وغرفة. غادر ترك، ومنه لا يغادر. غل يغل من الغلول، وهو الخيانة والأخذ من المغنم بغير حق. والغل والحقد، أغلال جمع غل بالضم، وهو ما يجعل في العنق، ومنه مغلولة. غلا يغلو من الغلو، وهو مجاوزة الحد والإفراط، ومنه لا تغلو في دينكم، أي لا تجاوزوا الحق. غائط، المكان المنخفض، ثم استعمل في حاجز الإنسان. غشي الأمر يغشى بالكسر في الماضي والفتح في المضارع، معناه غطى حسا أو معنى، ومنه الليل إذا يغشى لأنه يغطي بظلامه، وينقل بالهمزة والتشديد فيقال غشى وأغشى. ومن فوقهم غواش، يعني ما يغشاهم من العذاب أي يصيبهم، ومنه غاشية من عذاب الله. والغاشية أيضا القيامة لأنها تغشى الخلق. هل أتاك حديث الغاشية؟ وفي قول تاني في الغاشية يا جماعة؟ هل في قول تاني في الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ ذكرنا بعض أهل التفسير. هل أتاك حديث الغاشية؟ القول الثاني ذكره بعض أهل التفسير، الغاشية عن النار جهنم، عافانا الله وإياكم. غبر له معنيان، ذهب وبقي، ومنه عجوز في الغابر، عجوزا في الغابرين أي في الهالكين الذاهبين أو في الباقين في العذاب، يعني في الهالكين الذاهبين خلاص أو في الباقين العذاب، احتمل الاثنين. غرور مصدر بضم الغين مصدر، وبفتحها غرور اسم فاعل مبالغة، ويراد به إبليس. غاض الشيء أي نقص، ومنه وغيض الماء وتغيض الأرحام. وغاض يغيض بالضاء المشالة من الغيظ. غور أي غائر، من غار الماء إذا ذهب. وغرام عذاب، ومنه إنا لمغرمون. والمغرم غرم المال، ومنه من مغرم مثقلون. في الغرام المعروف الثاني بقى اللي هو كده بتاع الحب بقى والكلام ده، في معنى تاني مش هنا المقصود يعني. طيب، حرف الفاء فرقان أي مفرق بين الحق والباطل، ومنه يجعل لكم فرقانا أي تفرقة، ولذلك سمي القرآن بالفرقان. فئة جماعة من الناس، فئة جماعة من الناس. فصال فطام، فطام من الرضاع. فضل له معنى الإحسان والربح في التجارة وغيرها، ومنه يبتغون من فضل الله. فسق أصل الخروج، وتارة يرد بمعنى الكفر، وتارة يرد بمعنى العصيان. طب نعرف إزاي؟ بناء على السياق. فتنة لها ثلاثة معاني، الكفر والاختبار والتعذيب. فاء يفيء أي رجع، فلك بضم الفاء أي سفينة، ويستوي فيه المفرد والجمع. فلك، فلك بفتحتين، القطب الذي تدور به الكواكب. فزع له معنى الخوف والإسراع، ومنه إذا فزع فلا فوت. فرح فرحة له معنيان، السرور والبطر أو فرح. فاحشة وفحشاء، وهي كل ما يقبح ذكره من المعاصي، يعني دي أوسع من كلمة الزنا، يعني دي تشمل الكل، ويعني علماء تكلموا فيها كثيرا، تكلموا يعني على قدر منها بسورة يوسف. الفحشاء وتاني بتذكر معها كلمتين تذكر معها، المنكر. أيوة ماشي تمام. فرض له معنيان، الوجوب والتقدير. فتح له معنيان، فتح الأبواب، فتح الأبواب، منه فتح البلاد وشبهها. والحكم، ومنه افتح بيننا وبين قومنا، ويقال القاضي فتاح. واسم الله تعالى الفتاح، قيل الحاكم، وقيل خالق النصر والفتح. انفضوا أي تفرقوا. فطر احنا جوعا ان شاء الله هنختم النهارده الدرس يعني بالكلمات دي. معلش ممكن الناس بتسرح يعني، عشان كده يا ريت الكتاب يكون معاكم بي دي اف. ان شاء الله باذن الله نبدا المره القادمه التفسير نفسه، تمام ان شاء الله. ان فضوا اي تفرقوا، فطر خلقه ابتداء ومنه فاطر السماوات والارض، وفطرة الله اي الخلقة التي خلق الخلق عليها، وافطر بالالف من الطعام، فطور شقوق ومنه انفطرت اي انشقت ويتفطرن، فج طريق واسع وجمعه فجاج، فار التنور يقال لكل شيء هاج وغلى حتى فاض ومنه وهي تفور، وقول فارت القدر، فوج جماعة من الناس وجمعه أفواج، فاكهين من التلذذ بالفاكهة أو من الفكاهة وهي السرور واللهو، فؤاد هو القلب وجمعه أفئدة، استفز ويستفز أي استخف، فقه فهم ومنه لا يفقهون وما نفقه كثيرا. في حرف جر بمعنى الظرفية، وقد تكون للتعليل، وقد تكون بمعنى مع، وقيل بمعنى على. طب حد يدينا ايه يا جماعه عشان الناس بس ما تسرحش، احنا كل حاجه اصلا كل ده ايات قرانيه، تمام؟ للتمثيل يعني، تعالى نمثل كده التمثيل بالساء اللي هو يعني نجيب امثله، عايزين في بمعنى على، ادونا كده ايه في جذوع النخل، صح؟ قل سيروا في الارض، قل سيروا في الارض، مش هنحفر بقى في الارض ونمشي يعني، على الارض ماشي. الفاء ثلاثه انواع، عاطفه ورابطه وناصبه للفعل باضمار ان، ومعناه الترتيب والتعقيب، ولو صلبناكم في جذوع النخل، صح؟ جزاكم الله خير. الترتيب والتعقيب والتثبيب. حرف القاف، قرآن له معنيان، الكتاب العزيز، ومصدر قرأ أي تلا، ومنه إن علينا جمعه وقرآنه. قنوت، طبعا يا جماعة يا ريت مخارج الحروف تكون ظاهرة، بعض الناس بيخلط بين حرف التاء والطاء، يقول لك الأصوات، إيه الأصوات دي؟ هي الأصوات بالتاء. كذلك كلمة قنوت، بعض الناس يقول لك في قنوط الفجر، أو مثلا في قنوط الوتر، لا إله إلا الله، ليه قنوط؟ يعني اسمها قنوت بحرف التاء. فقنوت يقول له خمسة معاني، العبادة، يغشى ويخشى، ممكن الحروف أيوة، أو الزخرف، هي بتبان برضو عرضه، يكون الزخرف والزغرف، بس دي قليلة شوي يعني. قنوت له خمسة معاني، العبادة والطاعة والقيام في الصلاة والدعاء والسكوت. طب حد يدينا كده، وقوموا لله، شفتوا خلاص يعني، قوموا لا قانتين، ده السكوت خلاص يعني، ان شاء الله تؤجروا بالنية، اكيد كله ان شاء الله كان هيرد. طيب قضاء له سبعة معاني، الحكم والامر والقدر السابق وفعل الشيء والفراغ منه والموت والاعلام بالشيء، ومنه وقضينا عليه ذلك الامر، وتكلمنا في الفرق بين القضاء والقدر في 200 في العقيدة. قدر له خمسة معاني، من القدرة والتقدير والمقدار والقدر والقضاء، وبمعنى التضييق، نحو فقدر عليه رزقه، وقد يشدد الفعل ويخفف، فقدر عليه رزقه، فقدر عليه رزقه. والقدر بفتح الدال واسكانها، والقدر القضاء والمقدار، وبالفتح لا غير من القضاء يعني. وده سبحان الله من حكم ربنا عز وجل في البلاء، ان بعض اهل التفسير قال فقدر عليه رزقه، أي أعطاه طيب كده الصوت واضح، طيب ما شاء الله. فقلنا فقدر عليه رزقه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقدر ليك أو عليك ما يكفيك بالضبط، بحيث لو خدت أكتر من كده هتضر نفسك. فالإنسان سبحان الله يشكو ذلك ويتضجر ويحزن، مع أن ربنا يعلم لو ربنا أداك أكتر من كده أنت تفتن سبحان الله. فده من معنى التقدير، أن ربنا يديك على قدرك، تمام؟ كما قال بعض أهل التفسير. كان 463 قام له ثلاث معاني: من القيام على الرجلين، ومن القيام بالأمر بتدبير وإصلاح، منه الرجال قوامون على النساء. وده نعرف يا جماعة أن الأصل الرجل هو القائم بتدبير البيت وإصلاحه، وده الأصل. المرأة تشارك طبعا بلا شك تمام، لكن لا تنفرد هي فقط بكده، يعني لا تنفرد المرأة بكده خلاص. ولا يخفى عليكم الآن الفكر النسوي وما يقومون به، وتجد بعض أخوات تأثرت به دون أن تشعر، يعني هي أخت ملتزمة فيمينست دون أن تشعر خلاص. نسأل الله العفو والعافية. طبعا أفكار كثيرة جدا وحاجات ضالة وحاجات كثيرة جدا تصادم أصلا القرآن والسنة، فيعني كونوا على حذر من هذا الأمر. قال: وقام الأمر ظهر واستقام، منه الدين القيم ودين القيمة. طيب، أقام له ثلاثة معاني: أقام الرجل غيره من القيام ومن التقويم، ومنه جدارا يريد أن ينقض فأقامه، وأقام في الموضع السكن، ومنه مقيم أي دائم. قيوم اسم الله تعالى وزنه فيعول، وهو بناء مبالغة من القيام على الأمور، ومعناه مدبر الخلائق في الدنيا والآخرة. ومنه قائم على كل نفس بما كسبت. سورة الرعد. فضل الله شرحنا اسم الله الحي القيوم في دروس الاعتكاف اللي كانت. طيب، قيام له معنيان: مصدر قام على اختلاف معانيه، وبمعنى قوام الأمر وملاكه. وقيم بغير ألف جمع قيمة. قرض سلف، والفعل منه أقرض ويقرض. أقسط بالألف قسطا، عدل في الحكم، ومنه حب المقسطين. وقسط بغير ألف جارة، ركزوا معنا في دي، يعني أنت بتشيل الألف، بتشيل الألف تديك معنى جارة، أي تعدى وظلم. ومنه: أما القاسطون فكانوا الجنة حطبا. يبقى القاسطون غير المقسطين. مقاليد فيه قولان: خزائن ومفاتح، له مقاليد السماوات، يعني له خزائن والمفاتح سبحانه وتعالى. وقدس يقدس من التنزيه والطهارة، وبرضو شرحنا اسم الله السبوح القدوس، ممكن تسمعه إن شاء الله. وقيل من التعظيم والقدوس اسم الله تعالى فعول من النزاهة عما لا يليق به. قال يقول من القول، وقد يكون بمعنى الظن، ومصدره قول وقيل. وقال يقيل من القائل، ومنه أو هم قائلون، وأحسن مقيلا. قفى اتبع، وأصله من القفى يقال قفوته إذا جئت في أثره. وقفيت بالتجديد إذا سقت شيئا في أثره. ومنه وقفينا من بعده بالرسل. قرن جماعة من الناس وجمع قرون. قواعد البيت أساسه واحده قاعدة. والقواعد من النساء واحده قاعد وهي العجوز. قربان ما يتقرب به إلى الله تعالى من الذبائح وغيرها، وقربان أيضا من القرابة. قلى يقلي أبغض، ومنه وما قلى، يعني وما أبغض لعملكم من القالين. اقترف اكتسب حسنة أو سيئة. قصص له معنيان: من الحديث، ومن قص الأثر، ومن قص الأثر، ومنه على آثارهما قصصا. وقصيه يعني اتبعي أثره. بعض الناس يظن أن أخت سيدنا موسى اسمها قصيه، تمام، أو أخو سيدنا يوسف اسمه نكتل. بجد يا جماعة الحاجة دي مش فكاهة، يعني فعلا في ناس تظن كده، ده غلط. قررت به عينا أقر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع. وقررت في المكان بالفتح في الماضي والكسر في المضارع. قصص قصص على أثرهما قصص، يعني يتبعون أثر الأقدام في المكان اللي ربنا عز وجل حدده لسيدنا موسى عشان يذهب للخضر عليه السلام. ممكن ترجعوا بقى للبخاري شرحين الدرس 31 و 32، قصة سيدنا موسى والخضر. قسطاس ميزان، أو قسطاس عفوا ميزان، قترة وقترة غبار، وهو عبارة عن تغير الوجه. قطور من التقتير، قارعة داهية وأمر عظيم. قبس شعلة نار، قنطة يأسن الخير، قرطاس صحيفة وجمع قراطيس. حرف السين أسباط جمع سبط، وهم ذرية يعقوب عليه السلام، كان له 12 ولدا ذكر، فعقب كل واحد منهم عقبا. والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. سبيل هو الطريق وجمع سبل، ثم استعمل في طريق الخير والشر. وسبيل الله الجهاد، وابن السبيل الضيف وقيل الغريب. سوى بالتجديد له معنين من التسوية بين الأشياء وجعلها سواء، وجعلها سواء وبمعنى أتقن وأحسن، ومنه فسواك فعدلك. سواء بالفتح والهم من التسوية بين الأشياء، وسواء الجحيم وسطها، وسواء الصراط قصد الطريق. سوى بالكسر أو الضم مع ترك الهمز استثناء، يعني جاء فلان وفلان سوى فلان. وقد يكون من تسوية. طب مين بقى يا جماعة جيفها دي سوى معناه التسوية؟ مين يجيب لنا آية كده؟ طبعا كل واحدة احنا يعني كلها آيات قرآنية خلاص، بس احنا في حاجات كده نسأل فيها. ممكن اولا الناس ما تنامش خلاص، ان في ناس ما شاء الله بتنام وتشرب شاي وتصحى تسمع شوية وتروح تكلم فلان وتعمل كذا وترجع، ومنها تفكر تفكر الدرس يكون خلص هبدأ من بكرة كده. مكانا سوى ما شاء الله، لا تسوى بهم الأرض أي يكونون سوى الأرض. صح ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. طيب يا جماعة صح، لا أنا بحكي كده الحاجات دي طبعا لا أعلم الغيب، بس في حاجات كتيرة بتبان وفي حاجات كتيرة تحكى لي يعني خلاص. الله المستعان. يعني أذكر الله المستعان في حد كده فبقول يا جماعة اللي بيشرب شاي كده يشرب كويس ويركز في الدرس عشان ما يسرحش في حد كده، واللي مشغول بحاجة يسيبها. فأخت كده يعني كانت مشغلة الغسالة يعني خلاص، فبتقول كده ده هي كتبت يعني، فأنا قرأت يعني على جروب، فبتقول سبحان الله يعني خلاص. بس الواحد يعني بيشوف الدرر الله المستعان. طيب لو في حد تاني المهم يعني عشان بس ضيق الوقت، ودي حاجات عامة يعني مش هتزعل يعني. لا مش المشكلة الغسالة، المشكلة يعني اللي احيانا حد بقى بيكون فعلا مشغول جدا والدرس يحتاج تركيز، ده بيقلل بالمناسبة. بصوا يا جماعة ان شاء الله بإذن الله هناخد كتاب عن بيتكلم عن طلب العلم أداب وكل حاجة يعني إن شاء الله، أو يعني غالب الحاجات دي. فممكن حاجات زي دي بتخلي الإنسان يزهد في العلم، يزهد في العلم. يعني أقول لكم حاجة، مثلا حد من المشايخ مثلا عمل درس وأنا بسمع الدرس معذرة يعني، وأنا مثلا نايم على السرير أو فلانة نايم على السرير، فهي بتسمع بتنام شوية وتصحى ومش مركزة، وبجد ممكن الناس تانية تسمع الدرس وبتبكي، انتوا متخيلين؟ وهي طبعا مش عارفه ان هي يعني كل حد بقى لوحده. فبعد ما جه الشيطان قال طب انت كده كده بتنامي، طب يعني خلاص بقى تشوف الدرس قدامها ايه يعني، ايه درس عادي. فيبدا بقى العلم يبهت في القلب ويضعف خلاص بقى، ما يكونش بقى فيه، يفقد رونقه. فلو بتسمع او بيسمع مش هتسمع بقى وهي منفعله ومتاثره، يا اما مش هتسمع خالص تمام. بس لكن ايوه انا طبعا مع النساء مثلا بتعمل حاجه في المطبخ او كده تركز، لو درس يعني ايوه يعني حدرته بسيط او كده تمام، وتشتغل طبعا تمام. لكن احيانا بيكون لا، وانا هشغله كده عشان ضميري واصلا مش هركز فيه وهعمل حاجات تانية يعني. الله المستعان. نكمل بس يا جماعه. طيب ربنا يرضى عنكم. طيب جزاكم الله خير. سفهاء جمع سفيه، وهو النقص العقلي، استغفر الله. يعني بص انا والله مش محدد لها خالص يعني، ربنا يعافينا من السفاهة يا رب العالمين. جمع سفيه هو نقص العقل، واصل السفه الخفه، مش الخفه اللي حد دمه خفيف تمام، خفه يعني اخ خفيف او اخت خفيف. في ناس كده خفيفه ما تعرفش تاخد قرار، متوتره دايما مضطربه، دي حاجه مش حلوه طبعا. ولذلك قيل لمبذر المال سفيه، والكفار المنافقين سفهاء، الا انهم هم السفهاء تمام. طيب ما شاء الله. سلوى طائر يشبه السمانة، وكان ينزل على بني إسرائيل مع المن، سأل له معنى طلب الشيء والاستفهام عنه، وسأل بغير همزة من المعنين المذكورين ومن السيء. سبحان تنزيه، وسبحت الله أي نزهت عما لا يليق به من الصاحبة والولد والشركاء والأنداد وصفات الحدوث وجميع العيوب والنقائص. بص يا جماعة، كلمة الحدود دي كلمة كلامية، علم كلام، كبار أشاعرة والجهمية وحتى الفلاسفة خلاص بيتكلموا فيها كثير جدا، والصوفية خلاص يعني بعض الصوفية. الشيخ البراك هنا يقول: وصفات الحدوث، أقول هذا لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا. يعني يا جماعة، طب أنا هقرأه أحسن من أن أوضح. فإن أريد به تنزيل تعالى عن وصفه بشيء من خصائص المخلوق مما يستلزم تمثيله سبحانه بخلقه فهو حق. يعني الله لا تطرأ عليه الحدوث ومخالفة الحوادث بخلاف الإنسان، صح؟ الإنسان بيكون مريض وبعدين بيديله الحقيقة وبعدين بيتعب وبعدين بينام وبيصحى، لا الله سبحانه وتعالى ينزع عن ذلك. لكن بقى مش دي المشكلة، المشكلة إن الكلمة مبهمة. عشان كده أهل السنة جماعة في العقيدة لما تطلق كلمة مش موجودة في كتاب السنة أو حتى لو مشكلة يقولك لا وضح مشكلة، يعني فيها إشكال. التسبيح والتقديس، حضرتك إن شاء الله تسمعي اسم الله القدوس السبوح القدوس في الكلام ده بالتفصيل بفضل الله، بدأنا به جزاكم الله خير. قال الشيخ: وإن أريد بتنزيه عما يكون بمشيئته تعالى من أفعاله، وهو ما يعبرون عنه بحلول الحوادث ويقصدون نفي قيام الأفعال الاختيارية به، فإن ذلك باطل. يقول: وهذا أصل عند أكثر المتكلمين، صح؟ أكثر المتكلمين يقول لك ربنا مخالف أو يقول لك منزه عن حلول الحوادث. يعني إيه بقى يعني الكلام ده؟ الحوادث عندهم هي الأفعال الاختيارية، المجيء والنزول والضحك والاستواء على العرش، كل ده يقول لك دي أفعال اختيارية بالرب. إن فيها غالب الصفات الاختيارية عند غالب الأشاعرة، عشان دي برضو فيها تفاصيل كثيرة، بينفوها تماما. وجاء ربك مستحيل يقوله ربنا، يعني وجاء ربك من صفا صفا، دي واضحة. اقرأ كده أي تفسير أشعري أو يعني لو حد فعلا فهم أشعري صح هيقولك لا مش ربنا اللي يأتي خلاص. النزول برضو حديث السماء الدنيا طبعا دعم المشاكل كثير جدا عندهم وعند غيرهم، يعني تأويلات بطلة وكلام باطل وتعب وكلام مش مضطرد. يقولك ينزل الملك من ملكة ربنا، طب الملك هو اللي يقول من يسألني فأعطيه، فيقولك طب خلاص كذا. الله المستعان. الأخت واضح لها ما سمعتش معنا 200 سؤال وجواب في العقيدة، فممكن إن شاء الله تسمعوا هتعرف إن شاء الله تفصيل الكلام ده كله، تمام؟ ربنا يبارك فيها. فلو حد يرسل لها رابط القناة. وصلنا لفين؟ سارة، كلمة 496 ما شاء الله، 496. سارة: يسير مشى ليلا أو نهارا. سارة يسري مشى ليلا، ويقال أيضا أسرى بالألف. سخر يسخر بالكسر في الماضي وفتح المضارع أي استهزأ. سخر بالتشديد من التسخير، سخريا بضم السين من السخرة وهو تكليف الأعمال، وبالكسر سخريا من الاستهزاء. سلطان له معنيان: البرهان والقوة، منه لا تنفذون إلا بسلطان. سام يسوم أي كلف الأمر وألزمه، ومنه يسومونكم سوء العذاب، وأصله من سوم السلعة في البيع. سائم يسأم أي ملا، ومنه وهم لا يسأمون. سنة أي عادة. سلف الأمر أي تقدم، وأسلفه الرجل أي قدمه، ومنه هنيئا بما أسلفتم. وحتى كلمة السلف يقولك نحن نتبع السلف الصالح أي من تقدمنا في فهم هذا الدين، هم القرون أفضل القرون على الإطلاق، القرون الخيرية الأولى، تمام؟ عشان كده كل البدع دي كلها ما تفهمش قرآن السنة فهم السلف، تمام؟ البدع بتنشأ الإنسان بقى بيفهم بقى بدماغه، فيبدأ بقى يعمل مذهب، واللي وراه بقى شوية طلبة معاه يفهموا الكلام ده ويقعدوا الكلام ده ويخترعوا ويهبدوا، واللي وراهم تاني، وتبدأ بقى بدعة جديد خالص. نسأل الله العفو والعافية. سراء فعلاء من السرور، وسارع إلى الشيء بادر إليه، وإسراف إفراط، والمسرفون أي المبذرون أو المفرطون في الكفر والمعاصي، المفرطون في الكفر والمعاصي. سوء عورة، والسوء ما يسوء بالضم والفتح، والسوء فعل من السوء، وسيء بهم فعل بهم السوء. سنة بفتح السين عام، ولام ومحذوف وجمع سنين، وقد تقال بمعنى القحط والجد. قال: تزرعون سبع سنين دأب. لا مش ده، عايزين سنة بمعنى القحط والجد. مين يا جماعة جينا سنة بمعنى القحط والجد؟ أيوة تمام الحمد لله على افتكرت الآية. حد يدلنا في سورة مكية أقولها لكم؟ سنة بمعنى القحط والجد متعلقة بحد هنا في مصر يعني برضو يوسف لا قالت فرعون 7 سنين دائما ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ما شاء الله. شفتم قلت لكم متعلقين هنا في مصر تمام الله المستعان. سنة بكسر السين ابتداء النوم وفاؤها واو محذوفة لأنها من الوسن. سلك يسلك له معنيان أدخل ومنه أسلك يدك فسلكه ينابيع ومن سلوك الطريق. أسفار جمع سفر بفتحتين وجمع سفر هو الكتاب. يعني حتى كده نقول يا جماعة احنا هناخد سفر ممتاز جدا. بعض الناس زمان كانوا يقول ايه ده احنا خلاص بينا النصارى واليهود. لا السفر يعني الكتاب اصلا خلاص. عشان كده يقول لك الاسفار كذا في التوراة وفي الانجيل. ايوه ما ده في اللغة ايه المشكلة يعني تمام. طيب ساحة يسيح اي سار منه فسيح في الارض. السائحون اي الصائمون. وقد طبعا في اقوال تانية. سولا بتجديد الواو زينا ومنه سولت لكم انفسكم. سرابيل جمع سربال وهو القميص. سبأ قبيلة من العرب. سمود عفوا سموم شدة الحر. سفر بالسين يعني كتاب. أيوة ما بيذكر كده. أيوة هنا حتى جماعة أنت تلاقي الناس مؤلفين كتاب يقول لك وستجد في هذا السفر سنتكلم كذا وكذا وكذا. أيوة إيه المشكلة. سلام له ثلاث معاني التحية والسلام والقول الحسن ومنه إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلام اسم الله تعالى معناه ذو السلامة من كل نقص فهو من أسماء التنزيه. بفضل الله شرحنا برضو اسم الله السلام. اسم الله السلام. وقيل مسلم العباد من المهالك وقيل ذو السلام على المؤمنين في الجنة. سلام بفتحتين انقياد وإلقاء باليد وهو أيضا بيع. السلم عارفين أكيد طبعا بيع السلم خلاص. ورجل سلم سلم للرجل هنا فيها انقياد يعني لو حد يسأل يعني انقياد. طيب سلم بفتح السين وسكان اللام صلح ومهادنة. سلم بكسر السين وسكان اللام معناه الإسلام. سلم بضم السين وفتح اللام وشدده هو الذي يصعد فيه. أسلم يسلم له ثلاثة معاني الدخول في الإسلام والإخلاص لله والانقياد ومنه فلما أسلم. سعى يسعى له ثلاثة معاني عمل عملا ومنه أن ليس الإنسان إلا ما سعى. ومشى ومنه فسعوا إلى ذكر الله. وأسرع في مشيته ومنه رجل يسعى. وسكن يسكن له معنيان من السكون ضد الحركة ومن السكنة في الموضع. وسكينة وقار وطمأنينة. وسائغ سهل للشراب لا يغص به من شربه. سابغات دروع واسعات طوال. أساطير الأولين ما كتبوا المتقدمون. مسيطر أي مسلط. أم هم المسيطرون أي الأرباب. سندس واستبرق ثياب حرير. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة يا رب لا سبق تعذب ولا حساب. وقيل السندس رقيق الديباج والاستبرق صفيقه. سحقا بعدا ومنه مكان سحيق. سحقا بعدا سحيق أي بعيد. سعير جهنم. وسعرت أوقذت. سبب وجمعه أسباب له خمسة معاني. الحبل فليمدد بسبب إلى السماء. والاستعارة من الحبل في المودة والقرب ومنه وتقطعت بهم الأسباب. والطريق ومنه فأتبع سببا يعني فاتبع سببا. والباب ومنه أسباب السماوات. وسبب الأمر موجبه. حرف الشين نختم إن شاء الله يا جماعة لعلنا بحرف الشين ونكمل بقى المرة الجاية عشان كده الوقت ضاق معنا. نعم احنا خدنا ساعة 10 لحد الآن بس مش عارف يعني وانا عندي ممكن يعني مش عارف تقريبا. طب ناخد بس حرف الشين ان شاء الله ونشوف. حرف الشين شعر بالأمر يشعر اي علمه. والشعور العلم من طريق الحس ومنه لا يشعرون. شهد يشهد له معنيان من الشهادة على الشيء ومن الحضور. شهداء جمع شهيد وله ثلاثة معاني من الشهادة على الشيء ومن الحضور ومن الشهادة في سبيل الله. شكر قد تقدم في الحمد، يقول انظر المادة رقم 26 أتكلم الحمد والشكر. والشاكر والشكور اسم الله المجازي لعبادي على أعمالهم بجزيل الثواب، خدنا شرح اسم الله الشكور في لأنك الله. وقيل المثني على العباد. شرى أي باع، وقد يكون بمعنى اشترى، جديدة دي على فكرة، بعض الناس يظن أن شرى، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. كلمة يشري دي عموما بيبيع ولا بيشتري؟ طبعا فيها كلام طب بس ثواني، يعني فيها كلام. وابن عاشور رحمه الله يعني طب يا جماعة ثواني خلاص، يعني هو فيها الاثنين، شرى باع ويكون بمعنى اشترى خلاص. يعني ممكن والله اعلم من المعاصرين اللي اتكلم في كده وزود كمان، يعني والله اعلم ابن عاشور في التحرير والتنوير، فممكن ترجعوا بقى في كلمة يشري حتى في البحث كده ان شاء الله تشوفوا تفسير ابن عاشور في الآيات اللي فيها كده. صعب لان احنا نذكر التفصيل فيها عشان بس ضيق الوقت، بس انت المهم خدوها كده فكرة ان هي مش قول واحد بس، يعني زمان كان الانسان يظن شرى باع فقط، لا. شقاق عداوة معندة ومنه ما يشقق الله. شهاب كوكب وقد يطلق على شعلة النار. شجر هو كل ما ينبت من الأرض، وشجر بينهم أي اختلفوا فيه. شنآن عداوة وشر، ويجوز فيه فتح النون وإسكانها. شنآن شرع الله الأمر أي أمر به، والشريعة والشرع الملة، وشرعت الدواب في الماء. شعائر الله معالم ديني، واحدها شعيرة أو شعارة. شرك له معنان من الإشراك، هو أيضا النصيب، ومنه أملاهم شركاء في السماوات. شركاء جمع شريك، مشحون أي مملوء. ده ما شاء الله بقى حرف الها، ها واو يا ها واو يا. طب نختم جماعة بحرف الها، وبحيث ان شاء الله المره الجايه يكون واو يا، ونكمل عاد الاستعاده. يعني احنا ليه كنا عايزين ناخدها مش شرط، ولا انتوا شايفينها يا جماعه؟ طيب نختم ان شاء الله بحرف الهاء. بسم الله. قال حرف الهاء: الهدى له معنيان، الارشاد والبيان، ومن البيان. واما ثمود فهديناهم، يعني ربنا بين لهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله يعافينا رب. والإرشاد قد يكون إلى الطريق وإلى الدين، وبمعنى التوفيق والإلهام. الهدي بفتح الهاء وإسكان الدال ما يهدى إلى الكعبة من البهائم. هاد يهود أي تاب، ومنه هدنا إليك. والذين هادوا أي تهودوا أي صاروا يهودا، وأصلوا من قولهم هدنا إليك. وقيل اللي سموا أصلا يهود عشان كده، يعني من المعاني اللي قيلت. أنا بقول كده عشان في أقوال تانية بتكون، بفضل الله مش بحب أحصر في حاجة معينة، تمام. وقيل سموا يهود لأكثر معنى تاني. هود له معنان، اسم نبي الله عاد، اسم نبي عاد، مفيش الله عفوا، اسم نبي عاد عليه السلام اللي هو سيدنا هود يعني، وبمعنى اليهود. ومنه كونوا هودا، هوى النفس مقصور اللي هو آخره يعني، وهو ما تحبه وتميل إليه. وكما قالوا: من اتبع الهوى هوى، من اتبع الهوى هوى. وفي كتاب اسمه ذم الهوى لابن الجوزي، هو حلو بس خلاص، يعني انصحكم بالداء والدواء الأول، الداء والدواء ابن القيم، تمام. قال: والفعل منه بكسر الواو في الماضي هوية، وفتحة في المضارع يهوى. والهواء بالمد والهمز ما بين السماء والأرض. وأفئدتهم هواء أي منخرقة لا تعي شيئا. وهو يهوي بالفتح في الماضي وكسر المضارع، وقع من علو. ويقال أيضا بمعنى الميل، ومنه أفئدة من الناس تهوي إليهم. وهاجر خرج من بلادي، ومنه سمي المهاجرون. وهجر هجر من الهجران، ومن الهجر أيضا وهو فحش الكلام. وقد يقال في هذا: أهجر بالألف. وهل لغير الله به أي صيحة، والإهلال الصياح، ثم استعمل في الكلام بغير صياح. وفي النية أي أريد به غير الله، وهل به لغير الله يعني. مهيمن عليه أي شاهد وقيل مؤتمن. والمهيمن اسم الله القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم. فالإنسان يطمئن لما يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو المهيمن على هذا الكون خلقا وإيجادا وأحياء وإماتة ورزقا وفقرا وقبضا وبسطا وعطاء ومنعا سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن، فتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى المهيمن الذي لا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى، عليم بذات الصدور، رحيم ودود شكور سبحانه وتعالى. وقيل الشاهد وقيل الرقيب، هوان وهون أي ذل، مهين بضم الميم مفعل مشتق من الهوان أي مذل، وأما مهين بفتح الميم فمعناه ضعيف أو ذليل. صورتي يا جماعة مهين، يلا نختم خلاص كده خلصنا، بدون قلنا بس صورتي وخلاص. صورة مهين الزخرف ما شاء الله. والله يا جماعة سبحان الله أقول لكم سر، في الإسراء، فين في الإسراء مهين؟ ممكن الآية سبحان الله من احنا خدنا فضل لما قصد صور القرآن الكريم، فضل الله أنهيناها كلها بفضل الله في ثلاث رمضانات، يا رب تقبل يا رب. سبحان الله، من الصور اللي ممكن أثرت فيها وفعلا كنت منبهر في تحضيرها وفي إلقائها صورة الزخرف. طب إيه رأيكم نسمعها النهاردة يا جماعة وبكرة نعمل يعني نسأل بعض على اسمها ناوي ولا لا؟ مقاصد صورة الزخرف، أصلا الاسم نفسه احنا كنا معدينه كده، لا هو ما يتعداش كده خلاص. فضلا بقى على الترابط المواضيع اللي في الصورة بالاسم، فياريت يعني ممكن حد بقى يبعت هنا الرابط، معلش اخونا سعد ربنا يرضى عنه يبعت الرابط سورة الزخرف، واسمعوها ان شاء الله بكره نسأل عنها ونسأل فيها ان شاء الله. اظن 59 دقيقة وكسر يعني حتى ما كملش ساعة، حتى نفسيا ما قدرش اقول ساعة ولا ساعة الا خلاص في القلم. ايوه يا جماعة في اكثر من معنى تمام، انا بس في الاسراء، في الاسراء ما الاخت كده في الاسراء، فانا عشان كده بسال، انا مش عارف ان في الاسراء، ويعني مش واخد بالي ان في الاسراء، فلو في اخبرونا تمام. بس كده ربنا يرضى عنكم ويبارك فيكم ويتقبل منكم. ان شاء الله نستكمل غدا الادعيه القرانيه والنبويه باذن الله، بكره ان شاء الله يكون معنا الادعيه النبويه. نعم يا جماعه ايوه ربنا يبارك فيكم. انا بس الاخت قالت الاسراء، هل في الاسراء كلمه مهين؟ بس كده ده السؤال، اتفضلوا كده اكتبوا عشان بس ما فيش تسجيل. لا طيب، بس انا عشان كده انا شكيت ان الصوره اكيد يمكن فيه وانا ناسي يعني تمام. ومن يعص الله ورسوله ولو عذاب مهين، لا مش مهين ده انا. طيب هنا من الهوان يا اختي ربنا يرضى عنك. طيب ان شاء الله نشوف بقى الاسئله الان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.